عرفت روحي انا ما يرهم لخل يفهم ما اريد مني ما يمل عرفت روحي انا ما يرهم لخل يفهم ما اريد مني ما يمل جنة ونارنا ضحكة وآهنا جنة ونارنا ضحكة وآهنا واللي يفرح ليوم أفرح لسنة واللي يفرح ليوم أفرح لسنة عرفت روحي أنا عرفت روحي أنا ترحل يا ظلام تبقى شمعتي ترحل يا ظلام تبقى شمعتي ترحل يا ظلام تبقى شمعتي ترحل يا ظلام تبقى شمعتي شمع مرمي الظلام شمع مرمي الظلام عرفت روحي أنا عرفت روحي أنا خلينا بهنا خلينا بهنا جنة ونارنا ضحكة وآهنا جنة ونارنا ضحكة وآهنا واللي يفرح ليوم أفرح لسنة واللي يفرح ليوم يوم أفرح لسنة عرفت روحي أنا عرفت روحي أنا.